ويقولون نريد أن نعود كما كنا قبل رمضان، إلى ما كنا عليه من النجوم والفسق والمعاصي والسيئات والاعتداء على حدود الله. ماذا يقول هؤلاء لربهم؟ هؤلاء الذين لم ينتفعوا من رمضان ولم يستشعروا ثمرات رمضان ولم يستشعروا التقوى من رمضان، ماذا يقول هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى؟ هل بقي لهم عذر عند الله؟ هذا الذي لم يغفر له في رمضان لأنه ضيع وفرق، وكان رمضان كأنه عبء ثقيل على كاهله، ماذا يقول لربه؟ هل يقول لربه يا رب أنا لست بحاجة إلى مغفرتك، إلى عتقك من النار؟ ماذا يقول هؤلاء؟ وهل هؤلاء ليس الشأن معهم؟ فالله كفيلهم يهديهم الله. إنما الشأن مع أهل العقل وأهل الحصافة وأهل الاهتمام الذين يهتمون بأنفسهم لينجوا من الدنيا إلى الآخرة بسلام، فيدخلوا جنة الله ودار السلام. هؤلاء الذين صاموا كما صاموا عن الأكل والشرب والجماع، صاموا عن كل ما يغضب الله في رمضان. الكلام مع هؤلاء الذين يقول الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا تغتر أخي الحبيب بما تقدم، فوالله كل ما تقدمه لا يساوي شيئاً أمام عظمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إياك أن تظن أن الله بحاجة إلى صيامك أو قيامك أو قراءتك للقرآن، أبداً حاشاه، وهو الغني وأنت الفقير إليه. إنما الصيام كان من أجلك، من أجل إصلاحك. فانظر إلى نفسك، ماذا أصلح فيك رمضان؟ من تفعت في رمضان؟ ما هي الثمرات التي جلبها لك رمضان؟ انظر إلى قلبك. فرمضان شهر التقوى، شهر القلوب، عبادة الأرواح والقلوب وليس عبادة الأجساد. انظر إلى قلبك، هل تغير إلى الأحسن؟ هل أصبح مخبتا ووجلا إذا ذكر الله؟ انظر إلى حال قلبك، انظر إلى حال قلبك كيف هو مع الله؟ هل يحب الله؟ هل أصبح محبا لله؟ هل أصبح معظما لله؟ هل أصبح الله شغله الشاغل؟ لا يريد من هذه الدنيا إلا أن ينال رضاه. فإن تغير قلبك وأصبح لينا مخبتا وجلا فاهنأ أخي الحبيب، فأنت على خير والله. ثم انظر إلى نفسك، كيف هروبك من المعاصي بعد رمضان؟ وكيف هو إقبالك على الطاعات بعد رمضان؟ هل عدت إلى معاصي؟ هل عدت إلى معاصي وتركت الطاعات التي تعلمتها في رمضان؟ كيف هي أورادك في القراءة؟ أعلم أنك كشحن كثير من المسلمين نسوا أن هناك رمضان، ونسوا أن هناك قرآن يتلى في رمضان، ونسوا أن هناك قيام الليل بعد رمضان، وكأن الله هو فقط رب رمضان. يا أخي، أنت تعبد الله، الله رب رمضان ورب شوال ورب السنة كلها. إياك بعد أن اكتسبت كل ما اكتسبت من شهر الصيام، إياك أن تترك ذلك بعد رمضان، لأن بتركك العبادات بعد رمضان هو علامة من علامات شقائك، هو علامة من علامات رد الأعمال والله، لأن الحسنة إذا قبلت تدفعك إلى فعل حسنة بعدها، فإن توقفت بعد الحسنة فاعلم أن حسنتك لن تقبل أساسا، نسأل الله العافية. لذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم بعد رمضان يشتغلون من أجل قبول العمل وتثبيت الأجر، فيقولون كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ليس المهم في الحبيب أن تعمل فقط ثم ترمي وراء ظهرك، إنما المهم بل هو الأهم أن تعمل فيقبل منك العمل. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. لذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان كي يتقبل الله منهم رمضان. لذلك إن أحسست في الحديث في نفسك هذا التغيير إلى الأصلح، إلى ازدياد الإيمان، إلى الإكثار من الطاعات، إلى التعلق بالله العزيز الرحمن الرحيم، هذا التعلق العجيب بالله، إن أحسست أنك تفر من المعاصي كفرارك من الأسد، فاهنأ والله فأنت على خير، فاشكر الله على هذه النعمة، وأدم الشكر على هذه النعمة، لأن بالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأكثر من الدعاء كي يتقبل الله منك، فإن تقبل الله منك هنيئا لك. والله ليس المحزون من فقد الولد أو الزوجة أو الأخ أو الأب أو الأم، بل والله المحزون حقا هو من فقد القبول من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن مسعود وعلي وأبي وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادون الناس في ليلة عيد ويقولون من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود فنعزيه، هذا الذي يستحق العزاء، الذي ردت أعماله في وجهه، فإن لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك؟ من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القبول ومن أهل الرضا والرحمة، إنه سميع مجيب. واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أخي الحبيب، في هذا الشهر المبارك الكريم شهر شوال، سنة عظيمة علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة إتمام صيام شهر رمضان. فقال بأبي هو وأمي: من صام رمضان فأتبعه بصيام 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كلها. فلذلك احرص على أن لا يفوت شهر شوال إلا وقد صمت هذه الأيام 6، حتى تحظى بأجر صيام سنة كاملة. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا حليم، يا الله يا ودود، يا الله يا رحيم، يا الله يا قريب، يا الله يا مجيب. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين المرحومين الراضين المرضيين، ولا تجعلنا من المقبولين عن باب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا أحبابا وفتوا عليك، اللهم إن لنا أحبابا قدموا عليك، فارحم يا ربي وسادتهم وأكرم نزلهم وأحسن مثواهم وأوسع مدخلهم وتجاوز عن سيئاتهم وأقبل إحسانهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الفرح والبهجة والسرور، ونور قبورهم يا أرحم الراحمين، وأسعدهم في قبورهم برضاك ومحبتك وإحسانك وحلمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.